ينتمي انتماء ثقافيا وفكريا واجتماعيا وعاطفيا الى بني قومه والى بني جلدته، والا سيصبح جاسوسا وسيطبق عليه قانون الايه، قانون الخيانة. ولذلك حتى يا جماعة عشان تعرف القصة، لما سيدنا ابو عبادة بن الجراح رضي الله عنه وارضاه دخل الى حمص واخذ من اهلها الجزية، ثم ان الرومان كانت جيوشهم اكبر من جيوش المسلمين، وكان الامر يحتم على سيدنا ابي عبادة بن الجراح رضي الله عنه وارضاه ان يقوم بعملية انسحاب تكتيكي وبعد ذلك يعود ليقاتل هؤلاء. فرد ابو عبيدة الجزية الى الروم او الجزية الى من اخذها منهم، وقال اننا لا نطيق الدفاع عنكم، فقالوا لا والله لا نترككم، فاننا ندافع معكم عن ارضنا ولا يعود الروم الينا تارة اخرى. وكأنهم يرون ملائكة السماء تعاملهم. هذا هو الاسلام العظيم، الاسلام اللي عمر بن عبد العزيز يعني يرفض اخذ الجزية فيه كما فعل عمر بن الخطاب من يعني يرفض اخذ الجزية من شيوخ اليهود ورهبان النصارى، ويقول ان هؤلاء لا يطيقون دفع هذه الجزية، ويرى من يتسول الجزية فيقول ظلمنا الرجل، اكلنا شبيبته ثم جرنا عليه في شيبته. لا والله، اذا الاسلام يا جماعة هو العدل، لكن ما غيره مسألة اتاوات. وتضاعفت الضرائب لان العالم كله آنذاك كان يحكم بالنزعة الفردية، نزعة الطغيان، نزعة الاستبداد، حتى اصبح اهل البلاد يتذمرون من الحكومات. التذمر ده اللي هو ليه يعني كثرة الشكاية، وربما في بعض الاوقات الغضب الذي يوجب الثورة، ويمقتونها مقتا شديدا. معروف ان المقت ده اشد الكراهية واشد البغض، ويفضلون عليها كل حكومة اجنبية. وكانت الايجارات والمصادرات ضغفا على ابالة، ضغفا على ابالة ده يعني تعبير او مصطلح من المصطلحات المصطلح من المصطلحات اللي هي او تعبير او مثل من الامثلة اللي هي تقول تعرف الابالة اللي هي الايه اللي هي الشوك والضغف، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم قالوا اضغاث احلام، ثم قال الله عز وجل خذ بيدك ايه ضغفا، يعني عملية مش ناقصة. ده التعبير بيستخدم في كده، يعني كفاية الحزمة موجودة، انت كمان جاي تحط عليها ضغف اللي هو بيكون العرجون بتاع النخل كده اللي سيدنا ايوب عليه السلام ضرب به امرأته، وخذ بيديك ايه ضغفا فاضرب ولا ايه ولا تحنف كما قال الحق تبارك وتعالى. فالامور يعني مش مستهلة، يعني هي مش ناقصة، التعبير يستخدم في كده او المصطلح يستخدم في مثل هذا ليه في مثل هذا التوقيت. قال وقد حدثت لذلك اضطرابات عظيمة وثورات. اشد ثورة في العالم كله ثورة الجياع، لما الناس تجوع دي اشد ثورة في العالم كله خلاص. وطبعا هو الشيخ انا بقول اضطرابات وثورات، ما قالش ثوراته بس، لان الثورة عشان تنجح لازم تغير. يعني احنا بمفهوم الثورات الثورة المصرية فشلة بكل المقاييس، جابت رئيس مش عارف يتصرف، وجابت حكومة عمالة تعذب في الناس، وفي نفس التوقيت ما احنا مش عارفين نغير حاجة، بل القضاء الجائر يفرض كلمته. كلمة ثورة يعني طفرة، يعني تغيير فجائي، يعني اجراء قوانين استثنائية لاصلاح فساد سابق. كل الكلام ده مش موجود ولن يوجد بهذه الطريقة التي نحن فيها. بدل ما الناس تستخدم القوانين الثورية، يعني لما كانوا يقولوا لنا ان الثورات دي صنيعة امريكية ما كناش نصدقهم، لكن الان ما يحدث فعلا صنيعة امريكية، ما يحدث في بلادنا الان صنيعة امريكية. اوعى تفكر عشان امريكا تدخل بلدك لازم تدخل على دبابة امريكية، يكفيها الحمر من الليبراليين والعلمانيين. هؤلاء الحمر يوفرون عليها النفقات ويوفرون لامريكا ايضا الدماء التي ستراق. فاللي بيحصل النهاردة ان الليبراليين والعلمانيين يكسرون شوكة الدولة عن طريق التغلغل في مؤسسات الدولة، عن طريق التغلغل في القضاء، عن طريق التغلغل في كل ما يمكن ان يضر المواطن ويضر هذا الوطن. شكل عجيب وشكل غريب لثورة. الثورة لازم تغير. غيرت ايه الثورة؟ ما غيرت شيء خلاص. انا على رأي الجمال العراقين شاكو ماكو، خلاص ما عادش في حاجة خالص، ماكو تغيير، ما فيش تغيير. كل اللي حصل ان احنا جبنا رئيس ربنا عز وجل علم ضعفنا، فجاب لنا رئيس اسلامي يرحمنا شوية، ومع ذلك الامن الوطني عمال يعربد في الارض وعمالين يتهدد ليل نهار وانتهى الامر. عشان كده الراجل قال اضطرابات،

أو مؤلفه تاريخ العالم للمؤرخين إن المدن العظيمة التي أسرع إليها الخراب ولم تسترد مجدها وزهرتها أبدا تشهد بما أصيبت به الدولة البيزنطية في هذا العهد من الانحطاط الهائل الذي كان نتيجته الموالاة في المكوس والضرائب والانحطاط في التجارة وإهمال الزراعة وتناقص العمران في البلدان. بص أخوانا هي القاعدة، لما الضرائب تزيد ولما المكوس والأعشار خلاص زي الضرائب اللي هي بغير وجه حق، زي الجمارك اللي تتاخد بغير وجه حق، لما بيحصل ده وبيكون في ضرائب زيادة عن اللزوم إيه اللي بيحصل؟ بيحصل إن الإنسان يزهد في الإعمار، مش عنده أي رغبة في العمران ولا في إعمار الأرض، يزهد فيها تماما، يقولك أنا هشتغل لغيري، يبقى بلاش أشتغل، يبقى أموت أحسن، لأن وأنا معدم ماذا يأخذون مني؟ إنما لما يكون عندي مال ويكون عندي أرض وأنا أتعب فيها ثم أخذها غيري لا وربي لا أخذها أو لا أفعل، فيسكت. فيقوم يحصل لما لا يوجد طعام ولا شراب يحصل جفاف، يحصل هروب، يحصل إن الفلاح نفسه لا يعمل ولا يشتغل، يحصل ضرب، يحصل شدة، يحصل خراب ويباب، لأن الأرض إن لم تزرع مرة خلاص خربت تحتاج إلى استصلاح، ومن الذي سيستصلحها؟ وإذا استصلحها سيسأل نفسه فيقول هل أنا إذا استصلحت هذه الأرض سأكل من ثمراتها أنا وأولادي أم يأخذها غيري؟ فيقول يأخذها غيري فيسكت ويكف عن العمل، ودي نتيجة الظلم والاستبداد، دي نتيجة الطغيان دائما، الناس لا تعمل. علشان كده لو تفتكروا كويس قوي عندنا في مصر هنا بعد موضوع الثورة حصل الآتي، حصل إن كل الجماعة اللي في مصر الشباب كنت تبص لهم عاملين ينظفوا الشارع وعمالين يبيضوا الأرصفة، والولاد ما شاء الله لا قوة إلا بالله وشكلهم زي الفل، وبعدين عملوا كده ليه؟ عملوا كده لأن هم حسوا إن هم اتجمعوا في مكان وخدوا قرار إن مبارك يمشي، فلما خدوا قرار إن مبارك يمشي والقرار ده اتنفذ حسوا إن البلد دي بتاعتهم، فبدأوا ينظفوا المكان بتاعهم اللي هيقعدوا فيه بعد كده، لكن لما حسوا إن البلد مش بتاعتهم وبتتاخد منهم قال لك تتحرق بجاز بقى. بالضبط زي ايه؟ زي مثلا واحد عنده ولد وعنده بيت، فكل شوية يقول له يا ابني البيت ده بتاعك، البيت ده كذا، البيت ده انت المسؤول عنه، فيقوم الولد يطفي الانوار، لو لاقي باب مفتوح يقوم يقفله، لو لاقي حاجة متكسرة يقوم يصلحها. واحد تاني كل ما يشوف ابنه يقول له يا ابني البيت ده بتاعي ولازم تساعدني ولازم مش، فيقوم الولد ايه بمزاجه، لو النور مطفي يروح يولعه، لو في باب مقفول يروح يفتحه، يكسر حاجة ويبوظها لان عارف ان ابوه بخيل ما بيدهوش حاجة. فكذلك الناس اذا شعروا بان هذه البلاد ملك لهم وان هذه الارض ملك لهم، ولذلك الاسلام يقول لك ايه، الارض ارض الله والبلاد بلاد الله، فمن استصلح ارضا فهي له او فمن اصلح ارضا فهي له. خلاص ليه؟ علشان الامتلاك الفردي والملكية الخاصة دي وسيلة ان المجتمع يسرى، انما ما تبقاش الدولة واخدة كل حاجة زي الشيوعية، وبرضه ما تبقاش الدولة سايبة كل حاجة زي الرأسمالية، لازم يكون في هذا وذاك، زي ما كان في حمى للدولة وكان في ملكية خاصة، الملكية الخاصة دي هيتاخد منها زكاة وهيتاخد منها حق الدولة وهيتاخد منها حق المجتمع، يبقى الناس كلها ستسعد فيها. انما انك انت تيجي تفرض ضرائب شديده وتفرض امور ما انزل الله بها من سلطان حولك سيبها تتحرق بقى يا سيدي، تولع بجاز. يعني انا اسف يا اخواننا اذا كنت بقول بعض الكلام اللي ما بيعجبش بعض الناس، لكن هي دي الحقيقه، ان احنا لابد ان نتعامل مع الواقع. الناس بتقول لك كده النهارده، بتقول لك احنا لاقيين ناكل لاقيين نشرب، طب طز بقى في الاخر الزبال نفسه بيقول لك وانا نظف ليه وانا عاوز مرتب كويس. انما لما تحسسه ان هذا المكان له وهو يملكه عندئذ نفسيا هو يعمل. وده اللي كان بيحصل في مصر القديمة لما النصارى سابوا الأراضي، فبدأت مساحة الأرض ورقعة الأرض الزراعية تقل لأن الناس تركوا الأراضي، لأن الروم هم الذين كانوا يأكلون من خيراته. وده بيحصل في أي مجتمع من المجتمعات التي فيها طغيان، لكن إذا أشعرت الناس بأن هذه الأرض أرضهم وبأن هذا المكان هو مكان لهم وبأنهم شركاء لك فيه، فعندئذ أنت تهديهم هدية وتأخذ منهم ما تريد. إنما للأسف الشديد محدش بيفكر بهذه الطريقة، لابد أن تتعامل مع الناس بطريقة إيه؟ بطريقة العدل مش المساواة، تصل المستوى، المستوى ديت لا تسوية إلا فيما سوى الله تبارك وتعالى فيه، لكن لازم يكون فيه عدل. خلاص، فمفيش عمران، مفيش عمران ليه؟ لأن مفيش زراعة، مفيش زراعة يبقى مفيش أكل، مفيش أكل يبقى مفيش بهائم هتشتغل، يبقى مفيش حد هيكون فيه قوت علشان يعرف يعمل أي حاجة تانية، مفيش أي حاجة، هيبقى فيه جفاف، هيبقى فيه انحطاط، هيبقى فيه تأخر، هيبقى فيه طبقة واحدة هي التي تزداد غنى وبقية الطبقات تزداد ايه؟ تزداد فقرا. الشيخ بقى بيضرب على الوتر الذي يدني ويبكي، يقول: مصر في عهد الدولة الرومية ديانة واقتصادا. طبعا لما تيجي تتكلم على مصر لازم تقول مصر هي امي، وفلسطين هي خالتي، والاردن هي عمتي، مش كده؟ فما عرفش اتكلم على مصر دلوقتي، وانا بصراحة ما عنديش استعداد ان اتكلم على مصر، لان انا يعني باللغة بتاعتنا احنا مجهور على مصر، في قهرة كده في قلبي يعني، فمش عايز اتكلم دلوقتي. يعني لو تأذنوا لنا ان احنا نكتفي بهذه الفقرة، وانا بتعمد كل مرة ان احنا ناخد فقرة صغيرة، لان لحد دلوقتي محدش جاب رابط الكتاب، ولا اعتقد ان في حد معاه الكتاب يقرأ منه، لان لو كان في حد معاه رابط الكتاب كان حط الكلام على التكست نقله يعني. فالحد بس ما تشوفونا حكاية الكتاب اسمه ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، علشان ما الكتاب موجود فيه شيخ يعني استنى ابو فهمي، كم واحد اخواننا معاه الكتاب اللي هو اللي احنا بنتكلم منه، اللي هو ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟ فجر الاسلام، ده فجر الاسلام ده في السويس ولا فين؟ يبقى كده واحد اثنين. طب ما حدش كان بيحط، طيب تمام معلش انا اسف. طيب ما حدش ليه بيحط على التكست يا اخوانا؟ عشان نساعد بعض يعني. طيب تمام. ما فيش نسخة ورد يعني. طيب يعني ممكن احنا نبقى يعني ساعات بيبقى الكتاب نفسه مرصوص او مصفوف بطريقة انك انت تاخده، يعني هو نفسه بيبقى مفتوح بطريقة انك تاخده. على المكتبة الشاملة يا جماعة الكتاب موجود، الكتاب موجود على المكتبة الشاملة، لو حد يبقى يفتح المكتبة ويجيب لنا منه الايه، يجيب لنا منه الكلام. خلاص. لا يا ام مروان، لو المكتبة الشاملة عند حضرتك او عند اي اخ او اخت من الموجودين هيفتح الكتاب في البحث على الكتب، هيكتب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، يجيب بقى ليه الفقرات سطر سطر كده ويحطها. ماشي يا ابو فهمي، ماشي خلاص. يبقى احنا ان شاء الله رب العالمين نكمل الاسبوع الجاي بامر الله عز وجل. معلش يا اخوانا وقعت وقع جنبه كده على ظهري، وانتوا عارفين انا عامل عمليه في ظهري، فيعني ايه تكمله الامر، مره حادثه ومره دي واقعه كمان هي، فالحمد لله على كل حال يعني. انا مش عارف انا عايش لحد دلوقتي ازاي. الحمد لله. طيب في اسئلة عندكم اخوانا؟ في اسئلة عندكم؟ المليونية بتاعتنا الجمعة الجاية ان شاء الله الناس تشترك فيها، تشترك في المليونية اللي بعدها كمان بأمر الله. سيبكم من مشايخ الانبطاح بتوع المصالح دول لسه فيها دلوقتي. كان 18 نوفمبر السنة اللي فاتت ممكن ان احنا نحكم الشريعة، النهاردة 2 نوفمبر و 9 نوفمبر احنا نتسول الشريعة. في اسئلة اخوانا؟ تعقيب عليهم حنين. تعقيب عليه. اعشار سندي والله هو اجمل تعقيب جه يعني خلص الكلام انه ان الناس بتقول الاطفال ومش الاطفال، فاستدلوا بقول الله عز وجل قال ان فيها لوطا قالوا نحن اعلم بمن فيها. بس ماشي. لا لا لا لا لا, لا, لا انا كاتب بوست كبير اهو، خلاص انا كاتب بوست كبير جوه عندي اسمه لا شماتة. بلاش شماتة. اولا هذه الامور من الامور القدرية الكونية التي كتبها الله عز وجل، هذا من امور القضاء الكوني التي يجب نفاذها كما امر الحق سبحانه وتعالى وكما اقتضت ارادته عز وجل. يعني ربنا سبحانه وتعالى اقتضت ارادته سبحانه وتعالى ان القضاء الكوني يمضي، اما القضاء الشرعي فقد يمضي وقد لا يمضي. يعني ربنا سبحانه وتعالى في قضاء الشرعي قال وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. هل كل الناس يعبدون الله وحده؟ هل كل الناس يبرون اباءهم وامهاتهم؟ هذا ليس يعني بوجه عام. لكن وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين، هذا قضاء كوني قدري واجب النفاذ كما اقتضت حكمه الله، لا يوجب احد على الله ولكنه اوجب على ذاته عز وجل. فإذا قيل أن هناك أطفال وهناك عجائز فهذه أجالهم، وسنة الله عز وجل أن العذاب يوم ثم المصير بعد ذلك يخص، كما جاء في حديث الجيش الذي يذهب لهدم الكعبة في آخر الزمان أنهم جميعا يقتلون أو يموتون أو يخسف الله عز وجل بهم حتى إذا كانوا ببيداء. فلما سألت عائشة رضي الله عنها قيل أم سلمة في رواية مسلم قالت يا رسول الله منهم الشريد ومنهم الذي جمع الطريق ومنهم هم؟ قال يبعثون على نياتهم. خلاص. أما المسلمون الذين هناك طبعا هم يبعثون عليه على نياتهم، أما الذين يقولون أن هناك عجائز وأطفال وصغار فلينظروا إلى العجائز والأطفال الصغار الذين قتلوا في فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي أفغانستان، وإلى إخوانكم في سجن أبو غريب، وإلى سب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني سبحان الله، البكاء على أمريكا وتحريم الشماتة في أمريكا وعدم التحدث بكلمة واحدة عن إخواننا في سوريا وتأييد القاتل الطاغي الفاجر الكافر بشار في قتله المسلمين، هذه دعوات المستضعفين، هذه دعوات المستضعفين ريح فيها عذاب أليم كما قال الحق تبارك وتعالى. فما فيش حاجة اسمها لا ما فيش حاجة اسمها لا نشمت، لا، ولكن نفرح في فقم الفرح والشماتة. الله عز وجل جعل اليوم الذي هلك فيه فرعون وهو يوم عاشوراء يفرح فيه. مش يوم هلاك فرعون ده نصومه فرحا؟ حصل ولا ما حصلش يا جماعة؟ يبقى الدين بيعمر بالشماتة ولا بيعمر بالفرح في هلاك الظالمين؟ يبقى الأمر منتهي خلاص. وبعدين اللي يقول فيه مسلمين نحن اعلم بمن ايه بمن فيها، خلص الكلام بعد هذه الايه بعد هذه الايه. ابو فهمي سؤالك مش عاجبني، هل في احد من مشايخنا دعا المليونير؟ هم المشايخ بدعوا المليونير يا ابو فهمي؟ ده المشايخ لو يدروا قعدوا الناس في بيوتهم يقولوا لهم ارجعهم ومبارك يرجع. ما تخليش اتنرفز الله يسترك يا ابو فهمي، انا مش بتنرفز عليك انت، لكن الحين طبعا انا متعجب ومستغرب لما يكون في شباب عندهم حميه ويطالبون بتطبيق الشريعه. خلاص تبص تلاقي يقول لك ايه، لا بلاش، لا اصل مش عارف ايه، لا اصل احنا بندافع. طب دفاعك وصلكوا لايه؟ الامه لا تريد خطباء، الامه تريد علماء وفقهاء. ليه على وجه التحديد نتكلم بقى الصراحه، ليه على وجه التحديد فضيله الشيخ محمد حسان، فضيله الشيخ ياسر برهامي، الاخ اللي اسمه نادر بكار، والمحمد سعد الازهري، ليه الناس ديت ومعاهم الشيخ شعبان درويش والشيخ صلاح عبد المعبود، ليه الناس دي على وجه التحديد هي اللي دخلت جوه الجمعيه التاسيسيه؟ لماذا لم يدعى الدكتور خالد سعيد؟ لماذا لم يدع حسام ابو البخاري؟ لماذا لم يدع خالد حربي؟ لماذا لم يدع احمد مولانا؟ لماذا لم يدع هشام كمال؟ ليه الناس ديت على وجه التحديد هي التي اختيرت؟ لان هذه الوجوه هي التي نالت الرضا، نالت الرضا عند شخصيات حزبيه وعصبيه مقيته. احنا بنعرف نتكلم بره الجامعات التاسيسيه، لكن جوه الجامعات التاسيسيه للاسف الشديد لم يفلح احد في انتزاع الحكم بالشريعه الاسلاميه باحكامها كما نجح النصارى في انتزاع الحكم باحكامهم وتشريعاتهم له، فصاروا فوق القانون، فصاروا فوق الدوله، فصاروا فوق الرئيس. انا عايز افهم، احنا مش عايزين خطباء، هو الشيخ محمد حسان داخل جوه جامعات تاسيسيه عشان يخطب خطبه عن بر الوالدين ولا عن الحياء ولا عن ولا عن؟ ده راجل ينفع يقول في الوعظ، لكن يتقي الله عز وجل ويسيب المكان لمن هو افضل منه، يسيب المكان لحائط صد يستطيع ان يرد على هؤلاء ويلجمهم الجاما. انا بستغرب والله، يتحط محمد سعد الازهري عشان بس الشيخ ابو اسحاق يرضى والناس تقول لك ايه الشيخ ابو اسحاق له احد داخل الايه، داخل الجامعات التاسيسيه، وطبعا اللي دخلوه حزب الفاشي السلفي المسمى بحزب النور. اللي يزعل يزعل، انا ما عدتش خلاص، انا قرفت والله العظيم الموال ده. 18 نوفمبر قلنا يا اخواننا اعتصم عشان الشريعه تطبق وعشان نملي شروطنا على المجلس العسكري، قال لك لا، وفي الاخر خالص احنا اللي بنشرب المر النهارده، بنشرب المر. يا اخواننا الامن، امن الدوله، امن الوطن بيهاجمنا والله وبيدور علينا وبيسال علينا. انتوا عارفين لو محمد مرسي ده سقط والدوله دي سقطت، احنا كلنا كده مش هنحتاج باذن الله ان احنا نعمل حاجه على الكمبيوتر ولا على النت، هنبقى في بعض مع بعض كده في زنزانه واحده كده، نقعد نقول الدروس لبعض ماشي، ونقعد نمسك خشبه كده ونضحك ونقول المايك معاك، لان الشريعه لو لم تحكم سنعود قطيعا يساق بالعصا مره اخرى وسينسج ثوب الظلم مره اخرى. احنا ما كناش محتاجين خطباء ولا محتاجين مشايخ السلفيه المجلسيه، نحن نحتاج الى من يستطيع ان يرد ويلجم هؤلاء الجامن، فقهاء، فقهاء يفهمون الامر ويردون ويصدون. لكن اللي بيحصل، انتوا عارفين يا جماعه الدستور ده، الدستور ده فيه ميزه واحده بس مخليه الاخوان يقاتلون من اجله، عارفين الميزه دي ايه؟ حد يكتبها لي كده الله يستركم. عصبتهم مش عايز اتعصب، بس هو الظاهر كده ان شاء الله الواحد هيحصل له حاجه. فين يا اخوانا حد يكتب لي الميزه اللي في الدستور ايه؟ اكتب ابو فهم الميزه اللي في الدستور ايه؟ ابو فهم يكتب الميزه اللي في الدستور ايه؟ انت مش شايف في ميزه؟ لا، انا هقول لكم الميزه الوحيده، المزيه الواحده في هذا الدستور هي براء محمد مدبولي ليقضي مدته اللي هي 4 سنوات. عرفت بقى الاخوان بيقاتلوا على الدستور ده ليه؟ عشان بس الناس تبقى صاحيه وتبقى فاهمه وعارفه ايه اللي بيجرى وايه اللي بيحصل. الميزه الواحده الوحيده اللي موجوده ان محمد مرسي كامل ال4 سنين بتوعه. الاخوان بقى عمالين يعملوا عمليات محصصه، انتوا هتاخدوا وزاره كذا وانتوا هتاخدوا وزاره كذا ونعيش ونتلم اسره واحده وانت حبيبي وانا حبيبك واللي يصيبني يصيبك وخلاص وانتهى الامر. اما ما دون ذلك فدستور مهترئ وقوانين لا تصلح لتطبق على حاره من الحارات. ده يا جماعه القضاء مش هيطهر، هيفضل زي ما هو. الشرطه هتفضل زي ما هي. النصارى بالعكس زادت امتيازاتهم وميزوا عن المسلمين في ديار الغالبيه العظمى فيها من المسلمين. ده احنا مش المفروض نعمل مليونيات، ده احنا المفروض نعمل ملياريات لو ينفع ان يكون في ملياريات. ده المفروض العالم كله الاسلامي الحر والعلماء الاحرار في بلاد المسلمين ينضمهم الينا. انما ده احنا كده، ده احنا هنضيع والله هنضيع. احنا كنا بنتكلم الكلام ده لما كان الشيخ حازم بيتكلم بيقول انا لم اترشح الا لما وجدت ان الدستور اللي سيكتب بهذه الطريقه. الكلام ده قاله لنا من سنه وشويه، الكلام ده قاله لنا من سنه وشويه. النهارده بنشوفه بعينينا، والله النهارده بنشوفه بعينينا. قال انا لم اترشح للرئاسه الا لما لقيت ان الدستور اللي هيتكتب وهيحكمنا 25 سنه جايين ولا 30 سنه جايين على باب منصور بقى عليه تاني هيبقى بالطريقه المهترئه اللي انتم شايفينها دي. مش عارف انا شيخ ايه اللي ينقص الدين في عهده؟ كان ابو بكر الصديق يقول لا والله لا ينقص الدين وانا حي. كم من الدين ناقص يا شيخ ياسر، كم من الدين ناقص يا شيخ حسان، كم من الدين ناقص يا شيخ صفوت، كم من الدين ناقص يا شيخ محمد عبد المقصود بسببكم وبسبب تحالفاتكم مع المجلس العسكري وبيعكم لحازم ابو اسماعيل. احنا النهارده نذوق المراره اهو، مش عارفين نعمل حاجه في البلد خالص. العالم كله يعمل ثوره، يبقى في محاكمه سياسيه، يبقى في محاكمه ثوريه. كون انك اعترفت بالمحاكمه المدنيه، كون انك انت قلت ان مفيش ثوره. عرفتم ليه انتوا لازم تنزلوا الجمعه الجايه والجمعه اللي بعدها؟ ده لو حصلت ان كل شارع يعمل مظاهره ويخرج لازم يحصل. انتوا مش عارفين خطر ان يبقى دستور زي ده موجود. قسما بالله كلنا سنلقى في المعتقلات. احنا مش خايفين المعتقلات ولا خايفين السجون، احنا خايفين على الاسلام، خايفين على اللي جايين. هي مشهد الدماء ده ما حركش حد. اعوذ بالله، شيخ يقول لعياله ما تنزلوش، شيلوا سوله بطاطا وبطاطس وطماطم وعيش وخبطوا على الناس ودوها، حدش ينزل الثوره. وبعدين اهي كل ما حد يتكلم يقول لك انتوا اخر ناس نزلتوا في الثوره، انتوا اخر ناس اتكلمتوا، انتوا اخر ناس عملتم، انتم بسبب ايه؟ بسبب شيخ له هوى، بسبب شيخ متفق مع النظام، بسبب شيخ صنعه النظام المستبد. في الاخر تقولوا انتم مستنيين يا ابو فهمي، هو هدهد سليمان انتظر سليمان عليه السلام يقول له اذهب فابحث عمن يهديهم الله على يديك؟ مؤمن آل فرعون الذي قال اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله، استنى سيدنا موسى لما يدعوه ما ترد يا سيدي عليه. يبقى في حاجه اسمها الايجابيه، يبقى في حاجه اسمها التكليف الذاتي. دي معروف من ابجديات الحركه في العمل الاسلامي، من ابجديات المنهج الحركي، ان انت يكون عندك نوع من انواع الايجابيه والذاتيه، نوع من انواع التكليف الذاتي اللي احنا بنسميه علو الهمه عندنا. انما بالطريقه ديت الاخ عشان يمرش في دماغه يستنى الشيخ، عشان يتجوز يروح يستاذن الشيخ، عشان يعمل حاجه مع مراته يستاذن الشيخ، عشان يسمي ابنه يقول له النبي يا شيخ سميني ابني، لا اله الا الله محمد رسول الله. يعني تبا للحمقى والمغفلين، الله يتبا للحمقى والمغفلين. صحيح هذا الدين اوذي بايدي ابنائه اكثر مما اوذي بايدي اعدائه بسبب الحماقه وبسبب الناس اللي عماله تقول لك مصالح ومفاسد. يا شيخ وفي مصلحه اعلى من تطبيق الشريعه ومفسده افسد من تنحيه الشريعه؟ هو في كده؟ في كده؟ ده احنا كنا بنقول نفسنا يجي يوم بس نشوف الشريعه تحكم يوم ونموت، والله العظيم نشوفها بس تحكم يوم ونموت. الحمد لله على كل حال. في اسئله ثانيه يا اخوانا؟ يا ابو فهمي انا مش بتهمك يا اخي، انا عارف ان بص انت، انا حتى عارف ان انت لو بتسال، انا عارف ان انت حتى لو بتسال الهدف. لكن لسه في اخوه لحد دلوقتي لما يحب يمرش والله العظيم بيتصل بالشيخ. ويا سلام بقى لما تيجي تتكلم الشبيحه بقى بتوع الدعوه السلفيه بتوع اسكندريه وحزب الفاشي السلفي بقى، لما تسمع واحد منهم بيقول لك من انت حتى تقول في حق الشيخ ان للشيخ ياسر حالا مع الله وسوف يدعو عليك. فاضل شويه بقى يقول لما يدعو عليك هينقلك من دمنهور يوديك هناك في مكه. واحد تاني كاتب لي تعليق يقول لي ايه؟ لقد رايت رجلا يفعل مثلك وفي النهايه اتهم بانه ياتي الصبيان. يخرب بيت الكفره، ايه العقليات دي؟ عقليات ايه دي؟ الشيخ يثبت عليه انه خان الدعوه وخان الدين وراح قابل احمد شفيق ولسه الناس بتدافع عنه، يقول لك رايحين عشان ندافع عن دم الاخوان. لا لا لا، ما هم الاخوان صغيرين، الاخوان صغيرين عشان حد يدافع عنهم؟ ما تخليناش بقى ايه، انا عففت قلمي ولساني ان اكتب في هذه المساله، ولكن ستبقى الفئران المذعوره حديثه قفص الخوف طالما انها لم تتخلص من كراكيب العهد السابق. انا مش عايز يعني، هي كلمه اتقالت في حاله نرفزه وهتعصبني، انا اسف جدا يا اخوانا والله، بس يعني الحق وحق ان يتبع. المساله مش مساله شخص، نحن لسنا عباده اشخاص، والسلفيه مش ملك واحد، السلفيه هي وحي الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بفهم رسوله وفهم صحابته. لا يمكن أن تكون حكرا على رجل ولا على مجموعة من الناس، فما يجيش حد ويفسد الأمر علينا ويفسد الحياة علينا وفي النهاية يقول لك أصلاً مصالح ومفاسد. أنا سأنصرف، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الهداية، وأسأل الله عز وجل لإخواننا في سوريا النصرة في جهادهم، وأسأل الله عز وجل أن يهلك بشار الكافر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يلقي في قلب محمد مرسي الشجاعة والثبات فلا يخاف في الله أحدا، وأن يحكم الله تبارك وتعالى فينا شريعته. اللهم أمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.